ما الدعاء الوارد عند الإفطار بعد الصيام؟ لا أعلم شيء وارد، ولكن صائم عند الفطر دعوة ما ترد، لكن جاء أثر عن ابن عمر يقول اللهم لك صمت وعلى ذكرك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إذا دعا بهذا الدعاء. جاء في حديث آخر أن في حديث أن قد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، إذا قال هذه الأدعية وما أشبهها من الأدعية حسن.